الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحمد الله جل وعلا أن يسر لي اللقاء بمشائخي وآبائي وإخواني في هذه الدار المباركة العامرة بالعلم والسنة، التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ من فيها من العلماء والمشائخ والدعاء وطلبة العلم. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، روى الإمام أحمد والترمذي عن زر بن حبيش رحمه الله أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال له: قالت لي أمي. حذيفة يخبر زر بن حبيش هذا التابعي الجليل أن أمه قالت له، أم حذيفة رضي الله عنه ورضي الله عنها: متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: عهدي به من كذا وكذا، أي من مدة، عهدي به من كذا وكذا. فقال حذيفة رضي الله عنه: فنالت مني وسبتني. قال فقالها حذيفة رضي الله عنه: لا عليك، فإني سآتي النبي عليه الصلاة والسلام وأطلب منه أن يستغفر لي ولك. قال حذيفة رضي الله عنه: فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فصليت معه المغرب، فصلى أي عليه الصلاة والسلام ظل في صلاة وذكر ودعاء حتى صلى العشاء، ثم انفتل. قال فتبعته. قال فتوقف فناجى، أي ناجى شخصا تكلم معه كلاما لا يسمع بصوت منخفض، فلما انصرف تبعته فشعر بي، فقال: من؟ حذيفة. قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما حاجتك؟ فقلت له وأخبرته بشأني وخبري، فقال عليه الصلاة والسلام: غفر الله لك وغفر الله لأمك. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت الذي اعترضني قبل قليل؟ قال: نعم رأيته يا رسول الله. قال: فإنه ملك لم يهبط من السماء قبل هذه الليلة، وإنه استأذن الله جل وعلا أن يسلم علي وأن يبشرني بأن فاطمة بنت محمد سيدة نساء الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الحديث العظيم يصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكذلك يصححه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ومسائل جليلة، نأخذ شيئا منها بحسب ما وفق الله جل وعلا. يستفاد من هذا الحديث العظيم فضيلة اختيار الزوجة الصالحة. وحذيفة رضي الله عنه أمه الرباب بنت كعب رضي الله عنها، وهي من بني عبد الأشهل من الأوس من قبائل الأنصار، أبوه اليمان، لقب باليمان لأن جده كان قد أصاب دما، ففر إلى المدينة وحالف قبائل المدينة وحالف قبيلة بني عبد الأشهل فزوجوه وكذلك والد حذيفة والذي اسمه حسين ابن عامر تزوج من هذه القبيلة، وزوجته هي الرباب بنت كعب رضي الله عنها. فأبوه من خيار الصحابة اليمان، وقد قتل في غزوة أحد، قتله الصحابة خطأ، وحذيفة رضي الله عنه ابنهم من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة، له فضائل كثيرة ومناقب جليلة، وهو الذي عرف واشتهر أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام، وجاهد بعد ذلك، وهو الذي أشار على عثمان رضي الله عنه بتلك المشورة النافعة المباركة أن يجمع المسلمين على مصحف واحد ويسد على الأمة باب الخلاف والشر رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر الصحابة. انظر إلى أمه لما كانت زوجة صالحة، كيف كانت هذه المرأة سبب في صلاح أولادها والعناية بهم، وهذا يجعل المسلم يحرص كل الحرص أن إذا أراد أن ينكح أو يتزوج أن يحرص على الصالحة، وهذا الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. الدنيا هذه ما هي إلا متاع تتمتع به أياما ويفنى ويبلى وينتهي وتفارق هذا المتاع إن لم يفارق، وخير هذا المتاع الدنيا الذي تتمتع به الزوجة الصالحة. لذلك لا بد للمسلم أن يحرص هذا الحرص، إن أراد السعادة لنفسه وإن أراد الصلاح لذريته أن يحرص على الزوجة الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع، تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها. فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بصاحبة الدين يا أيها المسلم، تسعد في نفسك ويسعد أهلك ويسعد أقاربك ويسعد أبناؤك ويسعد من حولك. كما جاء في بعض الآثار أن الإمام الشافعي رضي الله عنه أخبر عن بعض الناس أنه قال: تزوجت امرأة لأتم بها ديني، قال: ففسد ديني ودين أمي ودين جيراني. تزوج امرأة سوء أفسدته وأفسدت دين أمه وأفسدت بل دين جيرانه. وكم من أخ أراد النكاح فنظر إلى الجمال وزهد في الدين والصلاح وحفظ القرآن والخلق والأدب، ثم ندم بعد ذلك وأصبح يغبط غيره ممن حرص على الصالحات. فانظر إلى أم حذيفة رضي الله عنه لما كانت صالحة، انظر كيف كان عنايتها بأبنائها، هذه العناية العظيمة. ومن فوائد هذه القصة العظيمة أنه ينبغي للآباء أن يحرصوا كل الحرص على الأبناء وأن يتابعوهم، ينظروا أبنائهم أين يجلسون وأين يذهبون وفي ماذا يقضون أوقاتهم ومن يعاشرون. لا بد للأب ولا بد للأم أن يحرصوا كل الحرص على هذا الأمر العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم ذكر أن رجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فالأب راع في أهله، لا بد أن يتنبه لأبنائه ويتنبه لبناته ويتنبه لزوجته كيف حالهم مع الله ومع دين الله ومع شرع الله من جلساؤهم ومن رفقاؤهم. انظر إلى هذه المرأة الصالحة رضي الله عنها وأرضاها، تقول لابنها: متى عهدك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تملك من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: عهدي به من كذا وكذا، أي لمدة، ولعله شغله شاغل مما لا بد منه. قال: فعنفت رضي الله عنها ونالت مني وسبتني. انظر، لا إله إلا الله، امرأة عرفت قدر مجالسة الأفاضل، قدر مجالسة العلماء، قدر مجالس الصالحين، فحثت ابنها هذا الحث، بل وزجرت. وهذا الذي ينبغي، أن من قصر من الأبناء ولو في الأمور التي ليست في الواجبات، في المستحبات والفضائل والمكارم والأخلاق، ينبغي أن يعنف وأن يؤدب. انظر يا الأنبياء كيف كان حرصهم على أبنائهم. نوح عليه السلام كيف كان حرصه على سلامة ولده ونجاته وإيمانه وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لا إله إلا الله، انظر على هذا المقال، ينادي بهذا الأسلوب الرحيم، مشفق عليه، يريد له النجاة، يريد له السلامة، يريد له الأمن من عذاب الله، ولكن الولد نافر والأب يبذل جهده. الله عز وجل يقول عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. همه صلاح الذرية، ما سأل شيء من متاع الدنيا، حرصه أن الله جل وعلا يصلح له ذريته واجنبني وبنية أن نعبد الأصنام. ولا يخفى عليكم نصائح لقمان: ذلكم الرجل الصالح لابنه تلك الوصايا العظيمة. فالحرص الحرص يا معاشر الآباء على الأبناء. بعض الآباء يترك أبناءه يضيعون أوقاتهم هدرا مع أصدقاء السوء أو في أمر لا يعود لهم بنفع، بل بعض الآباء قد يجلس في مركز من مراكز وبين العلم والعلماء ويهمل أبناءه، ما يرعاهم، وقد هيأ الله له الخير بين يديه، الدروس والعلم وحلقات التحفيظ، ومع ذلك تجد بعض الآباء ولو في مراكز العلم تجد عنده إهمال لأبنائه، لا رعاية ولا متابعة ولا توجيه. انظر إلى هذه الأم الصالحة، والله إنه درس لنا أن نعتني بأبنائنا جل العناية. الإمام مالك عليه رحمة الله يذكر أن أمه كانت تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة، وهو المشايخ مالك المشهور بربيعة الرأي، فتعلم منه الأدب قبل علم، قبل العلم، تعلم من أدبه قبل علمه. لا إله إلا الله، انظر إلى هذا النصح العظيم، تعلم الأدب والعلم أيها المسلم وأيها الطالب. هكذا توصي ابنك أن يتعلم الآداب والأخلاق والعلم النافع ويجالس الصالحين. علم بلا أدب كنار بلا حطب. توصيه أن يتعلم الأدب، أن يكون ذا خلق حسن. وهكذا الأب يحرص على أبنائه في آدابهم، في أخلاقهم، في حرصهم على العلم، في أوقاتهم، في جلسائهم. لا تستهين بهذا الأمر، سينفعك الله جل وعلا. يقول ابن المبارك عليه رحمة الله: نحن أحوج إلى قليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. لا إله إلا الله، ابن المبارك يقول هذا الأمر، ينبه الأمة الاهتمام بهذه الأمور العظيمة. بل يقول ابن المبارك عليه رحمة الله كلاما عظيما يبين خطر التهاون بهذه الأمور والتساهل فيها، وأن العبد قد يحرم العلم ويحرم الفقه ويحرم تدبر القرآن ويحرم المعرفة بسبب التهاون بهذه الأمور التي هي من الآداب والأخلاق وحسن السمت والسيرة. يقول المبارك عليه رحمة الله: من تهاون بالآداب، تأمل، من تهاون بالآداب عوقب بالتهاون بالسنن. لا إله إلا الله، الذي تهاون بالآداب والأخلاق يعاقب أنه يصبح متهاون بالسنن. ثم قال عليه رحمة الله، انظر تدرج، ومن تهاون بالسنن عوقب بالتهاون بالفرائض. من تهاون بالسنن عاقبه الله جل وعلا أن يحصل عنده قصور وتهاون في الواجبات والفرائض، وما أوجب الله جل وعلا عليه. ثم قال، ومن تهاون بالواجبات عوقب بحرمان المعرفة. تهاون بالواجبات يعاقب بحرمان المعرفة، حرمان العلم. يقرأ القرآن لا يفقه ما يقرأ، يقرأ السنة لا يفقهها ولا يفهم معانيها. فالحرص، الحرص على الآداب والعلم، الحرص، الحرص على الأبناء في أن تعمر أوقاتهم بطاعة الله وذكر الله جل وعلا. فهذه الأم تقول لابنها، كم عهدك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من كذا وكذا. قال فنالت مني وسبتني. فقاله حذيفة، فقالها حذيفة رضي الله عنه مطيبا لخاطرها. وهذه فائدة عظيمة، أن الأخ وأن المسلم إذا حصل منه ما يحزن أباه، يحزن أمه، يحزن أخاه، يحزن جاره، عليه أن يسعى في تطيب خاطر، عليه أن يسعى في تطيب خاطره. ما تكون صاحب أخلاق في قلة وشدة وقسوة وعدم مبالاة. ترى نفسك قد أسأت لأخيك، قد جرحت أخاك، قد أدخلت الحزن عليه، لابد أن تصلح هذا الأمر حرصا على الأخوة. الأخوة الإسلامية قدرها عظيم، من أعظم النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على المسلمين. إنما المؤمنون أخوة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، قال إن ذلك يحزنه. بعض الناس يسيء لأخيه ويجرحه ويغضبه ويحزنه، لعله يبقى أيام لا ينام من تأثره بما حصل له من أخيه، وذاك ما عنده تنازل وتواضع أن يعتذر لأخيه وأن يطيب خاطره. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك يقول خيرهم من يبدأ بالسلام، خير الأصحاب الذي يبدأ بالسلام إذا حصل من أخيه جفاء وهجران لغير ما سبب. فهذا الصحابي الجليل أراد أن يطيب خاطر أمه، فقال لا عليك، دعيني أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأطلب منه أن يستغفر لي ولك، أن يستغفر لي ولك. وهذا فيه طلب أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح. ودعوة الصالحين لها قدرها وفضلها عند الله جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر كما في الصحيح، سيقدم عليكم من أمداد أهل اليمن رجل يقال له ويس بن عامر، من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفاه الله وعافاه إلا موضع درهم، له أم هو بار بها. قال فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل. فكان عمر يسأل كلما جاء أمداد من أهل اليمن، يسأل هل فيكم ويس، هل فيكم ويس، حتى وجد هذا الرجل وطلب منه الدعاء. وهذا يدل على أن دعاء الصالحين له قدره عند الله جل وعلا. والعبد إذا جالس أهل الخير في دروسهم وفي محاضراتهم وفي خطبهم لن يحرم من دعوتهم. فلا تريد صالح يصعد على كرسي أو على منبر إلا ويفتتح أو يختتم كلمته وخطبته ومحاضرته بالدعاء للمسلمين عامة وللحضور ولسائر الناس. وهذا من فضيلة مجالس الخير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقالها حذيفة رضي الله عنه لا عليك، دعيني أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأطلب منه أن يستغفر لي ولك. فذهب حذيفة رضي الله عنه فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب، ثم انتظر النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلى حتى صلى العشاء. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة وذكر ودعاء حتى دخل وقت العشاء وصلى العشاء، وهذا يدل على فضيلة المكوث في المساجد وفي بيوت الله جل وعلا. فليحمد المسلم أن هيأ الله جل وعلا مثل هذه المساجد، خاصة أهل اليمن يحمدون الله جل وعلا يمكثون في بيوت الله حلقات ذكر من أول اليوم إلى آخر، تسمع كتاب الله، تسمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تتفقه في دين الله على مدار الساعات، وأنت تحضر حلقات الذكر ومجالس الذكر، نعمة لا تعدلها نعمة. ينبغي المسلم أن يستشعر هذا الخير، والله استشعر هذا الخير، حتى لو حصل لك نقص من أمور الدنيا، حتى لو تأديت بالحر، حتى لو فارقت الأهل والأوطان وأنت في هذه النعمة العظيمة، احمد الله جل وعلا عليها. ما يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرم منها. مساجد أهل السنة في أنحاء البلاد مفتوحة للمسلمين ولأهل السنة، يجلسون فيها، يقضون أوقاتهم فيها، وليس مجرد مكوث، علم نافع، سنة، ثبات، بعد عن الفتن، والله إنها لنعمة عظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا وأن لا يحرمنا منها. فهذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه فصلى مع النبي المغرب، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد إلى صلاة العشاء، بين صلاة وذكر ودعاء. وهذا يدل على أن المسلم يقترب وقته في بيوت الله. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. وجاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، تصلي فريضة وتنتظر الأخرى، وأنت في خير، أنت في ذكر، أنت في علم، أنت في سنة، أنت في حفظ القرآن، أنت في بعد عن الفتن، نعمة عظيمة. أن يوفقك الله جل وعلا. وجاء خارج صحيح أن الملائكة لا تزال تصلي على الرجل إذا صلى ومكث في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحيث، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وهذا يدل على فضيلة المكوث في بيوت الله لذكر الله وللعلم النافع. ثم انفتح للنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء، وتأمل هذا، ما مكث في المسجد، ما في ثمر لغير فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام انصرف مباشرة. وهذا يدل على أن الثمر لغير فائدة يتنزه عنه المسلم، وطالب العلم خاصة يتنزه عن هذا الأمر، الثمر ليلا لغير فائدة ولغير مصلحة. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره الحديث بعد العشاء والسمر فيما لا فائدة فيه. لذلك أهل العلم بوضوا كراهة السمر بعد العشاء لغير فائدة، إلا ما كان لعلم كما ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله، أو كان لإكرام ضيف أو لغير ذلك مما فيه مصلحة راجحة. وإلا السمر في الليل يعيقك عن كثير من الخير. الإنسان إذا سمر ليلة لغير فائدة يثقل عن قيام الليل في آخر الليل، وإذا قام يقوم كسل، لا يتدبر ما يقرأ، ولا يقوم إلا بشيء يسير، وإذا صلى الفجر يكون متثاقل، الناس بعد صلاة الفجر يجلسون في المسجد في نشاط قراءة قرآن وذكر لله إلى أن تشرق الشمس، وهذا السامر ما يستطيع. إذا أدرك الجماعة مع الناس ما استطاع أن يجلس في المسجد لذكر الله جل وعلا. ما السبب؟ يقول لك والله ما نمت إلا الساعة الواحدة. بعضهم تستغرب، بعض الأخوان ما دفع إلا الساعة الواحدة. هل أنت من الباحثين؟ هل أنت ممن مشغول بشيء ينفع المسلمين؟ لا، تفتح الوستر يده إلى الساعة الواحدة الثانية وهو يتراسل في شيء لا فائدة منه وليس في تلك المصلحة. فطالب علم يحذر أن يسمر في غير فائدة. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن انتهى من صلاة العشاء عاد إلى بيته، عاد إلى بيتي، ما مكت في سمر. فإذا سمرت اسمر في خير، في شيء يعود عليك بالنفع، في شيء يعود عليك بمصلحة عظيمة. أما مجرد رسائل في جوالات وأشياء هذه، والله ما فيها ذلك من النفع. اجعلها في أوقات غير هذه الأوقات، وأعطيها من وقتك الشيء اليسير، واحرص على ما ينفعك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تبعه حذيفة رضي الله عنه، وانظر إلى الأدب من حذيفة رضي الله عنه، ما باشر النبي عليه الصلاة والسلام بعرض حاجته إليه. وهذا لابد أن يتأدب طالب العلم مع مشايخه مع أهل الفضل. بعض الناس يثقل على المشايخ وعلى أهل الفضل وعلى أهل العلم في أوقات لا تناسبهم، لا تناسب المشاورة فيها، ولا أنك تحبسهم، ولا أنك تأخذ شيء من أوقاتهم. يعني إن كان ولا بد تختار الوقت المناسب وتحاول تقتصر. الناس في إرهاق، في تدريس، وفي تأليف، وفي فتوى، وفي حل كثير من القضايا، وأنت تأتي في أوقات راحتهم تشغلهم عن راحتهم التي هم في أشد الحاجة إليها. فانظر إلى حذيفة، ما استطاع أن يفتح الموضوع مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلحق النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام تنحى في الطريق يناجي شخصا. فبعد أن انتهى شعر النبي عليه الصلاة والسلام بحذيفة، فقال: من حذيفة؟ ما حاجتك؟ وهذا يدل أيضا أن أهل الخير وأهل الفضل ومن ولاهم الله على المسلمين أيضا يتفقدوا حال رعاياهم، حال من تحت أيديهم، تحت إشرافهم، تحت نظرهم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه، هو الذي يعرض على حذيفة رضي الله عنه: ما حاجتك يا حذيفة؟ قد كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتي الجارية من جوار المدينة فتأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنطلق به ليقضي لها حاجتها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فيحرص المسلم على نفع أخيه ما استطاع، يحرص المسلم على نفع أخيه ما استطاع ويطلب الأجر والثواب من الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فأخبره حذيفة بحاجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك ولأمك. فدعا له ففاز حذيفة رضي الله عنه بهذه الدعوة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام له ولأمه. وهذا يدل على أن العبد المسلم يحرص ما استطاع أن ينفع والديه في حياتهم وبعد مماتهم، يحرص في حياتهم ببرهم والإحسان إليهم وقضاء شؤونهم وتحمل أعبائهم والصبر على الأذى الذي قد يحصل منهم وبنصحهم إذا حصل منهم خطأ بالرفق واللين. وإذا مات أبوه يحرص أن يكون داعيا له، مكثرا له من الصدقة، بارا بأرحامه ومن خلفه من بعد موته، فهذا من البر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله: إن الرجل يرفع درجته في الجنة. فيقال: بما هذا يا رسول الله؟ قال: بدعاء ولدك لك، أو باستغفار ولدك لك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالابن لا ينقطع عن نفع والديه سواء في حياتهم أو بعد مماتهم. فهذا حذيفة رضي الله عنه كان حريص أن يوصل لأمه هذا النفع العظيم، أن يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة. ثم قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لحذيفة: هل رأيت الذي اعترضني؟ قال: نعم رأيته يا رسول الله. قال: ذلك ملك نزل من السماء لم يهبط قبل هذه الليلة، يعني هذه أول مرة يهبط فيها هذا الملك وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي. وهذا يدل على أن جبريل ليس هو الملك الوحيد الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. جبريل اختص بنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الملك الموكل بإنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوحي من سوى القرآن فقد ينزل به غير جبريل من الملائكة كما في هذا الحديث. نزل هذا الملك الذي أول مرة ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأوصل له هذا بهذه الإشارة من الله جل وعلا. وتأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الملك استأذن ربه، وهذا يدل على عظم هذا الأدب العظيم، أدب الاستئذان. الملائكة رضي الله عنهم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر ما تزورنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحب مجالس الصالحين، يحب مجالس من يستفيد من الخير والعلم، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يجالس الصالحين، وإذا كان الصالحين لا يزورونهم يطلب منهم الزيارة ويعاتبهم على عدم زيارتهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لجبريل: ما لك لا تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فقال فأنزل الله قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربه. فالملائكة ما ينزلون إلا بأمر من الله جل وعلا. فهذا الملك الكريم استأذن الله جل وعلا أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم منه طالب العلم بل وكل مسلم أدب الاستئذان. وهذا أمر عظيم ذكره الله جل وعلا في كتابه، وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في أكثر من حديث. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وقال تعالى أيضا في الآية التي قبلها: فإن لم تجدوا أحد فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وأثنى الله جل وعلا على من استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، وهذا يدل على أن هذا الأدب أدب عظيم. طالب علم يتأدب بأدب الاستئذان، إذا كان في حلقة علم يستأذن، إذا أراد أن يأتي إلى مركز من المراكز يستأذن من القائم على المركز أنه يحب أن يطلب علم في هذا المركز، إذا أراد الانصراف والسفر يستأذن أيضا من القائمين أنه يريد الانصراف والسفر. وهكذا يتعلم المسلم هذا الأدب العظيم، أدب الاستئذان. متاع أخيك المسلم، ما تتصرف بشيء من خواص أخيك وجارك إلا بإذن. صحح الشيخ الألباني عن جمع من الصحابة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أذكر موقف في دمال، أحد الأخوة هو صديق لي كبر وضع دفتره بجانبي، وهذا الدفتر أنا أعلم أنه يبحث في بعض المسائل، فأحببت أن أطلع إلى أين وصل، فأخذت الدفتر وهو يصلي وفتحت الدفتر، فالأخ غضب وهو في صلاة وأخذ الدفتر مني وهو في صلاتي، ثم بعد الصلاة قال: من أذن لك أن تفتح هذا الدفتر؟ والله أدبني بهذا الأدب، أنك ما لعله في فوائد ما يحب أحد يطلع عليها أو غير ذلك، أو في شيء لا يحب أحد يراه. فيتأدب طالب العلم بهذا الأدب، ما تتصرف في شيء من متاع أخيه، لا فراشه ولا كتبه ولا حذائه ولا أي شيء إلا باستئذان. هذا أدب رباني، هذا أدب نبوي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد به إلى السماء في ليلة المعراج لم يدخل سماء حتى يستأذن من خزنة هذه السماء. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الشفاعة وهو المقام المحمود الذي أكرمه الله جل وعلا به، ما شفع حتى يأذن الله جل وعلا له، فيخر ساجدا ويثني على الله جل وعلا فلا يرفع رأسه بالشفاعة حتى يأذن الله جل وعلا له، فيقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقرع باب الجنة فلا يدخل هو أمته حتى يفتح له. ويقول له الملك: لك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. هذا الأدب أدب عظيم. والله بعض الناس بسبب أنه ما عنده فقه في هذا الباب يأتي عليك في بيتك يقرأ عليك الباب حتى يزعجه ويوقظ أبنائك ويزعج جيرانك، ما عنده تأدب بهذا الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح: الاستئذان ثلاثة، فإن أذن لك وإلا فرجع. تطرق الباب بأدب وبدون إزعاج، من غير أن تؤذي أحد ولا تزعج أحد، فإن أذن لك الحمد لله وإن لم يؤذن لك فانصرف راجعا. هذه هي أدب عظيم أدبنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وما استفاد أيضا من هذا الحديث العظيم فضيلة زيارة الصالحين والسلام عليهم وإدخال الفرح والسرور عليهم. انظر إلى هذا الملك استأذن ربه جل وعلا أن ينزل إلى الأرض، هو في السماء، استأذن ربه أن ينزل إلى الأرض يزور النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ويبشره لا إله إلا الله. هذا الأمر له فضل وله قدره. زيارة الصالحين عبادة أنت تتقرب بها إلى الله جل وعلا. محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم من أرجى الأعمال التي يتقرب بها العبد عند الله جل وعلا ويدخرها عند الله جل وعلا ويتوسل إلى الله جل وعلا بها. وكم وجد كثير من الناس النفع وقضاء كثير من المنافع ودفع كثير من البلاء عندما يتوسل إلى الله جل وعلا بمحبته ومحبة نبيه ومحبة دينه ومحبة الصالحين من عباده. وهذا من أرجى ما يتوسل به العبد إلى الله جل وعلا. فزيارة الصالحين أمرها عظيم. ولا يخفى عليكم ذلكم حديث الصحيح في قصة ذلكم رجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله على مدريته ملكا فقال هل لك من نعمة تربه عليه؟ قال لا غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته لا إله إلا الله. يزور هذا الصالح محبة لله جل وعلا لا يريد بذلك غير أي مصلحة دنيوية. فاز بمحبة الله جل وعلا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. فهذا في فضيلة زيارة الصالحين ومجالستهم وإلقاء السلام عليهم بل وإرسال السلام عليهم ولو عن بعد وإدخال الفرح والسرور عليهم ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن من وفقه الله للعلم والخير والسنة إذا جلسه بعض الناس يحرص على أن يفيده مما أعطاه الله جل وعلا ومما علمه الله جل وعلا. حذيفة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أن يدعو له يستغفر له ولأمه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام زاده من الخير أعطاه فائدة وخير. أخبره أن ملك نزل ولم يحبط قبل هذه الليلة وهذه فائدة وأنه نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه وليبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. وأصبح حذيفة من يروي هذا الحديث وأخذه عنه جمع من الصحابة والتابعين فائدة عظيمة نشرها حذيفة استفاده ولم يسأل عنها وما كانت تخطر في باله. وهذا يستفيد منه طالب علم جلس في مجلس فيه عوام فيه طلاب علم فيه بعض إخوانك احرص أنك تفيدهم ولو بحفظ حديث فيخرجون فيحصل لك به الأجر والثواب عند الله جل وعلا. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث العظيم ونختم به هذا المجلس أن الأب يفرح إذا رأى من ابنه القرب من الله جل وعلا ورأى من ابنه الحرص على ما يحبه الله جل وعلا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشر بماذا؟ هل بشر بمنزل له في الجنة؟ هل بشر بنعيم له في الجنة؟ لا، بشر بذريته أنهم لهم فضل وقدر عند الله جل وعلا. وهذا الأمر يفرحه، هذا الأمر يفرحه ويسره، يسر الأب أن يرى من ابنه الخير مقبل على الله، مقبل على طاعة الله، مقبل على ما يرضي الله. فهذا فيه نصيحة للآباء ونصيحة للأبناء، نصيحة للآباء أن يحرصوا كل الحرص بأبنائهم أن يربونهم على ما يرضي الله جل وعلا، فإنه والله كرامة لك أن ينبغ ابنك فيحفظ كتاب الله وأن يسير على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرص على طاعة الله وعلى عبادة الله. فسعي الولد من سعي أبيه، كل ما يفعله ابنك من الخير الذي أنت المتسبب فيه هو في ميزان حسناتك حيا وميتا. إذا كان من دل على هدى فله أجر من عمل بهذا الهدى من سائر الناس، كيف بأبنائك الذي أنت سنين تربيهم على الخير وتربيهم على السنة وتربيهم على ما يرضي الله جل وعلا؟ لا شك أن هذا يعود عليك بالنفع العظيم والكرامة في الدنيا والآخرة. وهذه أيضا فيها فائدة للأبناء. الأبناء لابد أن يحرصوا على نفع أنفسهم وعلى إكرام آبائهم بهذه الكرامة. اعرف أنك عندما ترضي الله، عندما تقبل على العلم النافع، عندما تقبل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما تقبل على ما ينفع الإسلام والمسلمين، اعرف أنك أولا تسعى في صلاح نفسك وإكرام نفسك. يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت أولا تسعى في إكرام نفسك يقول عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي لأبنائه، يقول لهم: يا أبنائي تعلموا العلم، يا أبنائي تعلموا العلم، فإنكم إن كنتم سادة فقتم، إن كنتم سادة بين الناس ازددتم شرفا وفضلا، وإن كنتم أوساطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. فالعلم يرفع كل أحد، يرفع حتى وضيع النسب والفقير والذي لا يلتفت إليه، يرفعه الله جل وعلا ويكرمه في الدنيا والآخرة. وأيضا أنت بطلبك العلم، بطلبك للعلم وإقبالك على الله جل وعلا، أنت تنفع والديك، فإن هذه أجور وحسنات في ميزان حسناتهم. فإذا كنت تحب لنفسك الخير ولأبويك الخير، أقبل على العلم النافع، أقبل على العمل الصالح، أقبل على ما يرضي الله جل وعلا. وما أحسن تلك المقالة لأب أخبر أن ابنه فعل شيئا شانه بين الناس، أب أخبر أن ابنه فعل شيئا شانه بين الناس، قال له: يا ابني، إذا لم تستطع أن ترفع رأسي فلا توطيه، إذا ما استطعت أن ترفع رأسي وأصبح الناس يذكرونني بابني فلان وفلان وفيه الخير، لا تفعل ما يشينني بين الناس. وهكذا يا معاشر الأبناء، آباءكم قد يكونوا على خير وعلى علم وعلى سنة، وأنت معرض عن الخير ومعرض عن السنة، والله قد هيأ لك الخير. أبوك على خير، وأمك على خير، وأختك على خير، وأنت تعيش في مركز مراكز أهل السنة بين العلماء وطلبة العلم والصالحين، وأنت في هذا الإعراض العظيم، لا ينبغي هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأعتذر لكم، والوقت كان لشيخنا حفظه الله وكنا نحب أن نسمع له، وكلامه أنفع وأبرك، لكن قدر الله وطلب منا شيخنا هذه الكلمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه.